السلام عليكم ورحمة الله. من أعظم البلايا على الإطلاق إن الإنسان يكون مبتلى ومش عارف إن هو مبتلى، زي اللي بيخلي الله عز وجل بينه وبين المعصية، بينه وبين الذنب، فيبتلى إن هو يعمل الذنب وهو مش واخد باله، ده هو فاكر إن هو بيعمل الحاجة اللي هو عايزها. لا والله، أنت في بلاء إن أنت تعمل المعصية، ده بلاء، وإن أنت تهون على الله عز وجل ده بلاء، وإن أنت تاخد خطوات بعيد عن الجنة أو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ده بلاء، إن تكتب عليك السيئة ده بلاء. والمصيبة إنه أحيانا بيكون فرحان بهذا البلاء، فرحان بما يغضب الله جل في علاه. يقول الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه.